فلم يدفع الزكاة فتأتي على خير ما كانت، أي من صحة وقوة. نعم، الكلام ده يوم القيامة على اعتبار بيان الزجر والعقوبة اللي هتترتب على ترك الزكاة إذا هو لم يعطي فيها حقها. تطأه بأخفافها، يعني الإبل بتدوس عليه وبتعذبه، كيف أنه لا يؤدي، لم يؤدي فيها إيه حقها. نعم. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها. تطأه بأظلاف، الأظلاف اللي هي إيه؟ الحوافر بتاع الغنم. وتنطحه بقرونها. طيب، هذا للتدليل على أن ما حرصت عليه من هذه الإبل وهذه الغنم اللي مرضتش أنت تعطيها للفقير، ومنعت من الفقير، تأتي يوم القيامة مش بس هي، لا الغنم كلها. إن هي مثلا لو قلنا إن هو مطلوب منه لو عنده 5 من الإبل زي ما هيجي يطلع عليها شاة، هو عنده مش 5، عنده 500، يبقى كلهم هيجوا وكل واحدة تطأه بإيه؟ بأخفافها بالنسبة للإبل. والغنم بقى عد بقى وهكذا، يعني مش هيقدر يتحمل هذا الأمر، ده بالإضافة إلى ما سينال من العذاب. نعم، لأن العذاب اللي هيحدث في جهنم بالنسبة اللي استوجب سخط ربنا سبحانه وتعالى من أهل الكبائر في دخول النار. نعم، إن أهل الكبائر زي ما احنا عارفين ممكن يكون ربنا يغفر لهم ابتداء ويدخل الجنة، وممكن يعذبوا فترة ثم يدخل الجنة. ده إذا لم يكن هذا الشخص داخل في الوصف اللي جحد فيه الايه؟ الزكاة. لأن جحودها كفر ويؤدي الخلد في النار، شأن جحود أي شيء في الدين. بخلاف الامتناع عن ايه؟ دفعه، عن دفعها. هو عارف الحكم الشرعي ومقر به، أو بيدفع غير الحد الواجب. يعني أقول لك أنا عندي أموال كتير جدا جدا جدا، أنا أدفع الأموال دي، لو دفعت أنا عندي مليار، المليار ده أدفع في قد إيه؟ 250 مليون. إيه ده؟ فيستكتر المال على الإيه؟ على الناس. الناس. نعم. فالقصد هنا إن دي في وصف من استوجب النار وهو من أهل الكبائر، فيعذب بهذا في يوم الحساب. نعم، يعني الكلام ده في أرض المحشر في الفترة بتاع الحساب قبل ما يدخل النار، اللي بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام كده. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، يعني أما يكون في وقت شرب الإيه؟ الماء من البئر، أو اجتماع الناس عليه، أو شيء من هذا القبيل. فلو واحد مسكين أو شيء من هذا القبيل أراد أن يأخذ منها بعضا من اللبن، ما حدش يمنعه، يحلبها علشان يعطي المسكين، يعطي الفقير من حقها، أي مما يجب عليها من الحق، إنها تحلب على الإيه؟ على الماء. على الماء. نعم. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. اليعار ده اللي هو صوت الايه؟ الشاة وهي في حالة الضجر، يحملها على رقبته. بس هذا الكلام ملوش علاقة بقضية الزكاة، لا، له علاقة بقضية الغلول، اللي هو أخذ من المال العام أو سرق من المال العام، سواء كان في الغنائم أو في المال العام بشكل عام. يعني المال العام برضو ينطبق عليه غلول. يعني الجزء الأول من الحديث ده في الزكاة، ده في الزكاة، الثاني ده في المال العام. نعم. فيقول يا محمد، فيقول يا محمد يعني اشفع لي أن يرفع عني هذا العذاب. فالكلام ده مش بس في من غلى أو أخذ من المال العام، لا كذلك في مثل هذا الشخص، وده بقول لك عشان كده هو داخل في باب الايه؟ الكبائر. نعم. ليه؟ لأن ده من أصحاب الكبائر اللي استوجب النار. فهو يقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. طب هو لا يملك له شيئا، وإزاي يبقى من أصحاب الكبائر وأصحاب الكبائر سينالوا الشفاعة؟ ما هو اللي متصورينه في الشفاعة إنما الرسول هيشفع لنا يوم القيامة. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يشفع لأحد مش برغبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا الرسول شفعنا، ماشي هو شفعنا، بس ما تنساش إن الشفاعة لها شروط. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا، يحد حدا يعني ايه؟ يعني اسماء اللي هيشفع فيهم بينزلوا له يقول له اشفع في فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفي كذا. يعني اذن للشافع واذن للمشفوع فيه. نعم. يعني كشف او زي ما تقول اسماء محدده هيشفع فيه. وهيشفع في ايه؟ نوعيه الشفاعه نفسها. عايزه اذن. عايزه اذن. نعم. فهم الناس متخيلة طالما في شفاعة خلاص، لأن المسألة هنا إن الشفاعة ما هيش واسطة ولا محسوبية. لا، ده الشفاعة إظهار لتوحيد الله عز وجل. فالرسول يظهر التوحيد من خلال سجوده تحت العرش، وكل مرة بيسجد تحت العرش وربنا اللي يأذن له بالشفاعة، ارفع محمد وسل تعطى واشفع ايه؟ تشفع. فالناس قالوا خلاص بقى يبقى الشفاعه مطلقه. لا، لم يحد حد، اشفع لفلان في كذا وكذا واشفع لفلان في كذا وكذا واشفع. فهنا الشفاعه، هنا الشفاعه في انه هو ما يدخلش النار ابتداء. نعم. لكن قد يشفع له بعد ما يدخل النار في ان يخرج من النار. يعني الشفاعه مش واحده فقط. لا، الشفاعه 7 أو 8 أنواع. ان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في شفاعة لقوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في شفاعة لقوم يزدادوا درجات في الجنة. نعم. درجته أقل فيشفع فيرفعها له. نعم. وفي شفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها من أهل الكبائر. وفي شفاعة لأصحاب الأعراف. وفي شفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر وفي قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة أو ذرة أو من قال لا إله ولم يعمل خيرا إيه قاقط. أخذ بالك إزاي؟ دي أنواع شفاعة متعددة. وشفاعة لبدء الحساب، وشفاعة عامة للإذن بالحساب. نعم. لأن الشفاعة دي اللي هي المقام المحمود. نعم. المقام المحمود اللي بيبقى فيه يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند غضب الحق سبحانه وتعالى على الخلائق إذا اجتمعوا في أرض المحشر. نعم. بعد البعث من الإيه؟ القبور يعني. فالشفاعة متعددة ومتنوعة. فبعض الناس بيتوهم بسبب كثرة ما يدلس عليهم الصوفية والشيعة وغير ذلك إن الشفاعة كده يعني الأمور فيها فوضى. لا، ده كل حاجة محددة ولها ضوابط ورد بها الشرع، وحيجي الكلام فيها إن شاء الله عز وجل لما نيجي نتكلم على هذه الأمور في صحيح البخاري. التفاصيل الدقيقة كل حاجة يعني وضحها النبي عليه السلام بصورة جلية. نعم. فيما يتعلق بالأخبار الغيبية. نعم. فهذا الذي جاء يحمل شاة على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. نعم. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء. الرغاء اللي هنا صوت البعير برضو عند الشدة أو كده يعني. نعم. يحمله على رقبته له رغاء، يحمله على رقبته، شيء البعير على رقبته. كيف يتم ذلك الله أعلم، بس هو بيشتاله. فيقول يا محمد، فأقول عليه الصلاة والسلام، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت، لماذا سرقت هذا من المال العام؟ نعم، بعير أو شاء، وقص عليها بقى يعني اللي بيسرق من المال العام الوقت ما تتكلمش في بعير في وشاء، اتكلم على ملايين ومليارات. صحيح، الأموال يعني. نعم نعم. فيبقى كلمة احنا بس هنا في ومن حق ان تحلب على الماء، بنركز فيها على اساس ان ايه المسألة هنا، ان حلب الشاء للفقراء قد يكون الامر هنا من باب الصدقة مش من باب الواجب. يعني خلي بالك من النقطة دي، ان حق اللي فرض ربنا سبحانه وتعالى في الاموال معروف، لكن مثلا من حقها ان الحق اللي ربنا فرضه، يعني زي ما فرض امر واجب كذا في امر ايه مستحب. نعم، ان لو في مسكين او فقير ووجد لبنا او ما شبه ذلك وهي تشرب على الماء او عند يعني شربها، يمكن ان هو ياخذ من هذا اللبن، فما تمنعوش، ما تمنعوش. جاي يقول لك ده ما هوش من الزكاة، اتكلم لك كده، بس ما تنساش ان المسألة مبنية على التراحم والتعاطف والحرص، وان موقف زي كده الفقير محتاج الى عطف او ما شابه ذلك. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة، شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتي يعني شدقي، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث اللي سمعه أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم، من أتاه الله مالا، فالمال هنا عام، سواء كان مال يتمثل في ذهب وفضة، دنانير وإيه ودراهم. نعم. أو كان أنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، أو كان من زكاة الإيه الزروع يعني. نعم. فربنا سبحانه وتعالى إذا أعطى إنسانا مالا، فالمال ده أمانة زي ما ذكرنا، آتاه الله مالا. نعم. الإتيان ده إتيان كوني متعلق بمشيئة الحق سبحانه وتعالى، آتاه إتيان وصف فعل، الإتيان هيبقى وصف فعل، والمؤتي ليس من إيه من أسمائه. نعم. فآتاه الله مالا فلم يؤدي فلم يؤدي زكاته، اللي هو القدر المفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى حدده. نعم. مثل له، أي مثل الله له ماله، مثل الله له ماله في أمر يكون يوم القيامة واقعي. مثل له ماله، أما نمنها للفاعل هيبقى مثل الله له إيه ماله. نعم. يبقى نيجي هنا بقى التمثيل كوصف فعل. نعم. تعلق بالمشيئة، لكن الممثل ليس من أسمائه. واللي هيقول لك يجوز الاشتقاق لازم ياخد الممثل، لازم ياخد الممثل. وعمر ما في حد في الدنيا قال ان الممثل من أسماء الله الحسنى. سبحان الله. مثل او مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان. الشجاع الاقرع اللي هو الثعبان الذكر. نعم. أو الحية الذكر يقال عنها إيه؟ شجاع أقرع. نعم. وأقرع على سن ما فيش شعر على رأسها يعني، له زبيبتان يعني نقطتين يعني سوداء، نقطة سوداء على اليمين وعلى اليسار، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. يعني يلتف حول مانع الإيه؟ الزكاة، اللي هو الثعبان الأقرع ده. فالشجاع الأقرع، بعض الناس طبعا بيقولوا شجاع إيه وبتاع، ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. معلش، ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ليه بتستهزأ بكلام رب العالمين وبتستهزأ باللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. طبعا الكلام ده لا يقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس إيه؟ شمولي. لأن احنا أقول لك، هل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الثعبان ممكن يعمل كده؟ أو الثعبان إزاي يبقى أقرع وعليه زبيبتان ومش عارف إيه وشجاع وأقرع؟ أنت بتتكلم على مقاييس دنيوية ما ينفعش تتطبق على عالم الآخرة. نعم. في الآخرة لها مقاييسها ولها نظامها، لا تقاس على الدنيا لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. لكن إذا أنت تصورت هنا كيف أن ثعبانا ضخما، ممكن تعبان طوله مثلا 8 أو 9 متر، يلتف حول إنسان فيعصره عصرة. ده فين؟ في الدنيا. وبنشوف الثعبان الكبير ده اسمه ايه، اللي هو العاصر لل الاناكوندا تقريبا، الاناكوندا اللي هي بتعصر العظمه واللحم عصر لغايه ما الشخص يموت من خنقل. نعم. طيب اذا كان الكلام ده في الدنيا ممكن، يبقى في الاخره من باب ايه؟ اولى. فاللي يجوز في الاخره قياس الاولى. اللي يجوز في الاخره ايه؟ قياس الاولى. قياس الاولى. نعم. مثل له ماله يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم الايه؟ القيامه. يطوقه هنا على فكره قد تكون عند البناء للفاعل، ان اللي بيطوقه الايه؟ الثعبان او الشجاع الايه؟ الاقرع. وقد يكون الفعل منسوب الى الله تبارك وتعالى على اساس ان ربنا يطوق هذا المانع للزكاة بهذا الثعبان. نعم. يعني هنا في احتمالية، عشان كده يفضل تركها الا تلون يعني. نعم. يطوقه يوم القيامة، يطوقه يوم القيامة. قلنا طبعا ان المسألة هنا مبنية على ان ده القياس الاولى، لا يجوز قياس التمثيل ولا قياس الشمول، ونؤمن بما اخبر الله عز وجل به واخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. لان هنا في اشارة الى قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نعم. الآيات دي تعلقت بالمنافقين واتباعهم لليهود في الحرص على الدنيا والبخل بما عندهم من مال، لأنهم ادعوا الإسلام. نعم. والإسلام يقتضي الوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام بالنفقة وغير ذلك، لأن هم لما أعلنوا الإسلام، وكان المقصود من عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته يعني، كانوا دائما على نفس المنهج اليهودي في الحرص على الدنيا والرياسة والجاه وتسبيط عزيمة المؤمنين وعدم الوقوف معهم. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه الأحاديث مع ما نزل في القرآن: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. نعم. تعرف ان الزكاة زي ما قلنا من بداية الهجرة في العام الثاني من الهجرة سنة الثانية شرعت الزكاة وبقى حق المال معروف. نعم. التفاصيل الدقيقة كانت على السنة التاسعة، فكان واجب على المسلمين هم يؤدوا الزكاة، ومش الزكاة بس، لا، وقت الشدة الصدقة هتصبح واجبا. نعم. فكان المنافقون يبخلون، فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبرتان يطوقه يوم القيامة. ده تفسير يجي على قول الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين الذين كانوا يسارعون في الكفر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحزنك الذين يسارعون فيهم في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن ده نفاق، هو بيدعي الإسلام، فالإسلام معناه أنه واحد يبقى في الجنة. نعم. لكن في الحقيقة هو منافق، فعمله عشان يضيع، ولكن يريد الله إرادة كونية مش إرادة شرعية، إرادة كونية. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الكلام ده برضو في المنافقين: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم. يعني نديهم مال ويكون عندهم جاه وجاه وأشياء من هذا القبيل، هم بيسارعوا أصلا في الكفر ويشتروا الكفر بالإيمان، إنه بيبقوا أقرب إلى اليهود والكفار من المسلمين، مع إنهم بيقولوا لا إله إلا الله. أخبرك إزاي؟ نعم. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم. يفصل المنافقين عن المؤمنين من خلال أحكام متعلقة زي الزكاة مثلا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن أمر مستور عشان تصح الحكمة وصح الابتلاء. فلو قالوا من ابن سلول في جهنم وبئس المصير وأنه وضع كذا وكذا وكذا، الناس هتفتن. نعم. أنت خبرك إزاي؟ كلام ما تعرفش إلا بعد موته. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. لدعوة إلى إلى الطاعة والإنفاق وغير ذلك. ثم قال: ولا يحسبن الذين يبخلون، لما ابن سلول جمعت كل المنافقين، يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. إن في الغالب اليهود والنصارى كلهم بيحرصوا على الدنيا ظن منهم أن يدخل له، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه أو يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه الشدقين. كأن الثعبان بياخذ من هنا كده وياخذ من هنا كده. ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. يبقى الحديث دي تفسير للآية. نعم. مثل له ثعبان شجاع أو شجاع أقرع يوم القيامة. نعم. باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب: ابن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. نعم، ده كلام عبد الله بن عمر، والحديث اللي أورده الإمام البخاري في باب من أدى أو باب ما أدي زكاته فليس بكنز. نعم، حقيقة المسألة دي عملت مشكلة كبيرة في بيان الحكم الشرعي في الكنز المال أو استحواذ على المال يعني. نعم، حتى في أحاديث سوف تأتينا عن مين أبي ذر، ومشكلة حدثت بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان هيجي تفصيلها. إنما قضية الكنز دي استحواذ على المال، وإن واحد يبقى عنده إيه أموال كثيرة أو شيء من هذا القبيل، هو المال في الأصل عند المسلم بيبقى ابتلاء. نعم، وأي مسلم صادق لازم ينظر للمال على إنه إيه ابتلاء، فهو أمين عليه، نعم، خازن قاسم يؤدي إلى أو يؤدي هذا المال بصاحبه إلى الجنة، تأخذ وسيلة إلى الجنة. لو نظر إلى غير هذا يبقى هذا الشخص عنده خلل في فهمه لدينه. نعم، إن المال وسيلتنا إلى الإيه؟ إلى الآخرة، وجوده زي عدمه عند المسلم. لكن من طبيعة الفطرة البشرية أن الإنسان زين على حب الإيه؟ المال. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم، فالنفس متعلقة بمشتهياتها كأمر فطري. واحد عايز يتجوز يحب النساء، ما هو ما حبش النساء أخبرك إزاي يبقى ملوش لازمة، مش طبيعي. مش طبيعي. نعم، فالطبيعي ان هو يحب الايه النساء بس. وفي بضع احدكم صدق ان يتخذها من خلال الزواج مش من خلال الحرام يعني. نعم، كذا المال، المال ايه حب، في حب معك فلوس، تخيل بقى فرحة واحد هو معاه ايه مال. لكن لما يقف مع نفسه ان المال ده هو لا يعصي به الله او يتخذه في الحلال. نعم، طيب هل لو الشخص عنده أموال كثيرة يؤدي زكاة ماله يعتبر كنز ويدخل في المحظور ولا لا؟ لازم يخرج هذا المال وما قعدوش معه. لا، كان في البداية زي ما قلت لك إن الأمر مر في الإسلام بأحكام معينة على حسب الابتلاءات اللي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. نعم، وقت من الأوقات خرجوا وسابوا أموال لما هجروا وراحين ما فيش معهم حاجة في المدينة، هيبقى واجب على أهل المدينة، وده اللي حصل، إن هم يشاركوا إخوانهم من المهاجرين في أموالهم وأهلهم. نعم، اللي معاه زوجتين بيطلق واحد عشان يتجوزها واحد من المهاجرين، وده أمر يعني سبحان الله تكرر. نعم، مش إن هو يعني حبه لأخوة الإيمان والدين مقدم على المال وعلى أشياء كثيرة جدا جدا. في وقت الحاجة ووقت الشدة كان أبو بكر بيتصدق بماله كله، فهنا كل اللي عنده عمر نص اللي عنده. عثمان ما بخل على المسلمين بشيء، كان من أغنى الأغنياء عثمان، وكان ينفق ما تيسر. لكن لما استكملت كل أحكام الشرائع والدين وأصبح الأمر معروف إن حق المال اللي حدده النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى، فأصبح الواجب علي شرعا كذا، إلا في حال الضرورة لما الأمة تكون في حاجة، هيبقى الوقوف مع الأمة والوقوف مع الدولة أو مع ولي الأمر واجب شرعي. نعم. ينقل الأمر من حق الزكاة إلى أن الصدقة نفسها تبقى إيه؟ واجب. واجب. طيب هنا باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. يطلع 200 درهم، الخمسة اللي هو إيه؟ حوالي 40 درهم كده. نعم. والدراهم دايما بتبقى من فضة، فلما يكون 200 وقية 200 درهم ما دون هذه الدراهم يبقى الشخص ماهوش كانز، ليس عليه زكاة. وليس عليه زكاة. طيب بعدها إذا لم يؤدي هذا الحق مهما كان عنده بقى يبقى كنز. نعم. يا لو عنده 300 درهم هيدخل تحت الايه؟ المحظور. لو ما اداش الواجب الشرعي اللي عليه. نعم. فباب ما ادي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق ايه؟ صدقة. يبقى انت اشتغل وربنا يوسع عليك، يبقى عندك من الاموال ما عندك، لكن الانسان ما زودش على الايه؟ على ان هو حق المال اللي هو الزكاة ده المطلوب منك شرعا. نعم. إلا في استثناءات تتعلق بحوائج الأمة أو بضرورة لازم الشخص يتدخل فيه، وولي الأمر ممكن يتدخل في هذا المسألة، هذه المسألة، ويفرض ما هو أكثر من الزكاة عنده ضرورة. نعم. زي جائحة هتأتي على الأمة أو عدو هيهجم علينا ولازم نستعد له أو ما شابه ذلك، فما ينفعش لك أنا بس هو مقدار المال للزكاة وخلاص، خد بالك إزاي؟ لا. أورد حديثا من كلام عمر أو عبد الله بن عمر عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله. القول وصف فعل رب العزة والجلال والقائل ليس من أسمائه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لأن هم كان المعهود على أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما حدش عنده الأموال الكتير، يعني اللي هي كان في الغالب يبقى من المنافقين، وده نادر يعني لما تلاقي واحد من المسلمين الصادقين شايف إخوانه في الفترة الأخيرة مع كثرة المهاجرين ووفود القبائل وغير ذلك عشان يتعرفوا على الإسلام ويكون عنده حاجة ويبخل بها يعني. لكن بعد كده لما فتح الله الخير على المسلمين وأصبحت في أيام الخلافة الرشيدة الأعداد كبيرة. نعم. والخير كتير جدا جدا جدا بسبب ما فتح الله عليهم من الفتحات ساع وغير ذلك، الأموال دي جت بشكل يعني ما تعودوش عليها، فهم خايفين ده كنز ولا مش كنز، فيسألوا مثلا عبد الله بن عمر قال من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. يبقى المقصود بالكنز هنا ايه؟ عدم أداء الزكاة. عدم أداء الايه؟ الزكاة. عندك مال لا تؤدي زكاته يبقى كنز. عندك مال أديت زكاته يبقى انت نفذت حكم ربنا ورعيت الامانه اللي ربنا اداها لك، لانه المال امانه، فدي امانه حدها امانه ربنا حتى حلالي احله الله لي، ودي امانتي كلفني فيها ان انا اعمل كذا وكذا عملت، يبقى ايه اللي انا اخطات فيه؟ ليه هيبقى كنز؟ بل هتكون سبب في رفعه الايه؟ الدرجة عند الله تبارك وتعالى. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، قبل أن ينزل الله أحكام الإيه؟ الزكاة. الزكاة. هيبقى الإنزال وصف فعل للزكاة يعني، والمنزل المنزل من أسمائه المقيدة. نعم. قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، على أساس أن المال يبقى طاهر على طول، وما عنده يبقى إيه سليم. الجزء اللي ممكن يكون فيه شبهة أو يكون فيه شيء من هذا القبيل خرج في حق مال الـ الـ الـ الـ للفقراء، حق المال للفقراء جعلها الله. طبعا الجعل هنا وصف فعله، والجعل من أسماء المقيدة. نعم. جعلها الله طهرا للإيه الأموال. ده كلام مين؟ عبد الله بن عمر، وهو المستقر عليه النص زي ما انت شايف. نعم. النص هنا على ان هذه الاموال الانسان لو يعني اخذها بحقها وبطرق المشروع وادى زكاتها فلا تعد ايه كنزا. نعم. ولا تدخل ضمن الوعيد. نعم. حدثنا اسحاق بن يزيد، اخبرنا شعيب بن اسحاق، اخبرنا الاوزاعي، اخبرني يحيى بن ابي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. نعم، عليه الصلاة والسلام. حديث أبي سعيد الخدري اللي رواه الإمام البخاري بسنده في بيان ما أدي زكاته فليس بإيه بكنز. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حدد القدر، والحديث اللي هتيجي هتحدد القدر الواجب في المال حتى لا يسمى إيه كنزا. نعم. فقال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. الخمسة أواقي 200 درهم. نعم. يعني الوية تطلع 40 درهم تقريبا، والدرهم بيبقى من الفضة، والدينار من الايه من الذهب. وليس فيما دون خمسة زود صدقة. الزود اللي هو الايه الإبل، الفحل من الإبل يعني. نعم. اللي عنده أربعة يبقى معلش زكاة، عنده خمسة يبقى عليه زكاة، هيطلع شقة. نعم. ويسعى على كده بقى بالنسبة للإيه للأعداد اللي هتيجي في المقدار اللي هيبينه النبي عليه الصلاة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أما تيجي تحسب المكيال في الأوسق هيطلع الخمسة حوالي تقريبا زي ما قلنا طن. تقريبا زي ما حددوها 900 كيلو. نعم. 900 كيلو من القمح او الارز او الشعير 900 كيلو يبقى هتؤدي فيها الايه الزكاة. الزكاة. نعم. فيما دون ذلك ما فيش خلاص، يعني اللي عنده 800 ما فيش كل حد يعتبر فقير، تخبرك ازاي. وممكن واحد يبقى عنده 800 فيجي له زكاة تعدي 120 يبقى كده بلغ عنده كام؟ يقدم. نعم. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طبعا الكلام ده كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لو نظرت إلى نهاية عصر النبوة قبل أن يأتي الحق سبحانه وتعالى لهم بالخير وآثار هذه الديانة دين الإسلام وهذا الدين المبارك وكيف اتبعه الناس وكيف فتح الله عز وجل لهم الأرض ومكنهم منها، يعتبر دي حاجات يعني بسيطة. إنما ما تيجي تتكلم دلوقتي في الأموال اللي بتتحسب بالتريليون اللي هو 1000 مليار. نعم. والمليار 1000 مليون، والمليون 1000 ألف، يعني أرقام زي ما النبي عليه الصلاة ذكر ذلك من علامات الساعة أن المال يفيض، كلمة يفيض الايه المال، والناس من كتر العدد ما عرفوش يحسبوها يعني. نعم. ولا اظن ان حد الان لما تيجي تحسب دخله ايا كان إذا قورن بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى هنا محسوب من الايه؟ من الأغنياء. صحيح. لكن يقول لك تحت خط الفقر وما تحت خط الفقر ويتكلموا على الناس بطريقة يعني فيها إحداث فتنة في المجتمع. صحيح. لكن الناس سبحان الله يا أخي يعني لو تعلمت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وعلمت ما قاله هيحمد ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء. مجرد وجود الخبز كان يعتبر نعمة عنده. تستوجب إيه؟ الشرط. شكر. صحيح. نعم. حدثنا علي سمع هشيما أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب. فقلت نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان، فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. نعم، وليس رضي الله عنه ورضي الله عن عثمان وعن معاوية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث يعني يبين لك كيف كان الحال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عندما يحدث اختلاف في الايه؟ في الفهم. نعم. احنا قلنا الإمام البخاري أورد الباب في مسألة المال إذا لم يؤدى زكاته يصبح كنزا، لكن لو أدي زكاته فليس بإيه؟ بكنز. دي المستقر النهائي بالنسبة لل لأمر الزكاة. نعم. لكن أبو ذر حدث معه تقريبا سنة 30 هجرية موقف فيما يتعلق بمسألة حكم الزكاة أو حكم كنز المال، لأن الآيات اللي وردت زي ما قلت لك الإمام البخاري كان بيشير إلى النصارى وأهل الكتاب في مسألة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فين؟ في سبيل الله. على اعتبار أن الآية أصلا ذكرت في أهل الكتاب اللي كان من ضمن الأسباب اللي في ضلالهم أن هم كنزوا الذهب والإيه؟ والفضة. والفضة حرصا منهم على الدنيا، حرصا منهم على الدنيا. لكن المال عندنا كان في مبنى على الإيه؟ على أن ده أمانة وابتلاء. نعم. الأمانة والابتلاء يقتضي أن الإنسان لا يتصرف في هذه الأمانة إلا بإذن شرعي أو بتوجيه شرعي من خلال التزامه بالصراط المستقيم أو منهج العبودية إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فأبو ذر كان يرى أن المال سبب فتنة زي ما كانت سبب فتنة الإيه؟ المنافقين وسبب فتنة اليهود والنصارى. نعم. فالإنسان في الغالب ياخد حقته والباقي يطلعه للفقراء. شايف انت النظرة دي؟ لكن النظرة المستقرة اللي حددها النبي عليه السلام واللي عليها العمل في الدولة الإسلامية وقتها ان حق المال الزكاة، ليس فيما دون خمسة أواق ايه؟ صدقة. ولا خمسة أواسق صدقة أو زوج. نعم. أبو ذر كان ينصح الناس بأن هم لا يدخروا شيئا، عايز الناس تنفق في سبيل الله عز وجل. نعم. فزيد بن وهب يقول مررت بالربزة. الربزة دي اسم مكان على شرق المدينة المنورة من جهة الشرق، حوالي هي 95 كيلو الآن يعني، ومعروفة أول واحد كان سكن فيها وكانت فيها أرض فيها مراعي وخضراء وكده يعني. فيقول: فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ إيه اللي نزلك هنا لوحدك وكان معه أهل؟ قال: كنت بالشام أو بالشأم، فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، على اعتبار أن أهل الكتاب هو اللي جاء فيهم الوصف والذين يكنزون الإيه؟ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إيه؟ أليم. لأن الآيات لما ذكرها الحق سبحانه وتعالى في أهل الكتاب، احنا قلنا فيها: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فالبداية أصلا كاي الكلام فيها عن أهل الإيه؟ الكتاب. فأبو ذر بيقول: لا، هي مش في أهل الكتاب، ده فينا وفيهم الاثنين، مش في أهل الكتاب بس يعني. فكان بيني وبينه في ذاك، حصلت مشاكل بينه وبيننا على الاختلاف في كده. أبو ذر عايز الناس لا تكنز الذهب والفضة وتنفقها في سبيل الله، ومعاوية يرى أن الكلام ده هيتعارض مع سياسة الأمر، لأن الناس هو شايف طبقات مختلفة من الناس، والناس متنوعة، أهم حاجة أنه يؤدي لإيه؟ الزكاة. فلما حدث الخلاف كتب على إلى عثمان بن عفان أمير المؤمنين في وقته، وقال له أن أبو ذر في مشكلة، يعني شايف أنت دلوقتي دي دولة وفيها إمارة في الشام، الأمير بتاعها مين؟ معاوية بن أبي سفيان، وأبو ذر صحابي يعني خليل للنبي عليه السلام. أوصاني خليلي، من شدة الحب والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كان خليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الإيه؟ المحبة يعني. فالمهم عثمان عليه السلام كتب إلى معاوية: ابعت لي مين؟ أبو ذر. فكتب وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان، بعته رسالة كمان، أن اقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، كأن أول مرة يشوفوني. فذكرت ذاك لعثمان، سبب الخلاف إيه والمشاكل اللي حصل، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، يعني ابعد طالما انت عايز تقعد كده زاهد في الحياة براحتك، لو انت الناس ده وضعه، لو الأمور مش مريحاك حاول تنعزل عنه. فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت إيه وأطعت. شوف بقى السمع والطاعة لإيه؟ لولي الأمر، حتى لو كان على غير هوايا أو على غير ما أظن. طب خرج إلى الربز. نتوقف عند هذه النقطة، لسه القصة لها بقية، ونقول يعني. إن شاء الله في القادم جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه